تعالى: باب صيام التطوع. أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم، وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنه صام الدهر كله. وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، وصيام يوم عرفة وصيام يوم عرفة كفارة سنتين. ولا يستحب لمن بعرفة أن يصوم، ويستحب صيام أيام البيض، ويستحب صيام أيام البيض والاثنين والخميس. والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه. وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. ونهى عن صوم أيام التشريق، إلا أنه رخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي، وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب صيام التطوع. أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. لأن في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. متفق عليه. جاء المؤلف هنا رحمه الله فذكر صيام التطوع بعد أن استكمل الحديث فيما مضى عن الصيام المفروض، وهذا من باب ترتيب الأمور بحسب أولويتها وبحسب قوتها، فإن الفرائض مقدمة على النوافل. وقد مر معنا في الصلاة أن المؤلف رحمه الله تحدث عن الصلوات المفروضات، ثم أتبع ذلك بصلاة النافلة، وكذلك في الزكاة ذكر الزكاة المفروضة، ثم بعد ذلك تحدث عن صدقة التطوع. وهنا كذلك ذكر أولا الصيام المفروض الذي هو أحد أركان الإسلام، ثم بعد ذلك أعقبه بذكر صيام التطوع. وأفضل ما في صيام التطوع على الإطلاق ما ذكر في هذا الحديث الذي رواه الصحابي الجليل عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان من عباد الصحابة، كان هذا من عباد الصحابة ومن أكثرهم حرصا على الخير، فكان كثير الصيام، فشكى أبوه ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يحرمهم من نفسه كثيرا ولا يشاركهم فيما هم فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله فقال له، أمره أن يصوم يوم الخميس ويوم الاثنين، قال إني أطيق أكثر، قال صم ثلاثة أيام، قال إني أطيق أكثر، قال الاثنين والخميس، قال أطيق أكثر، قال صم يوما وأفطر يوما، فهذا صيام داود عليه السلام، قال إني أطيق أفضل من ذلك. يعني وهذا يدلنا على حرصهم على الخير، مع أن الصيام فيه ما فيه من الشدة والجهد والمشقة، وبخاصة لمن كان لديه عمل، وبخاصة في بعض فصول العام وبعض أيام السنة فإن الصيام فيها شاق. ولكن هذا الصحابي رضي الله عنه روض نفسه حتى ارتاضت له، وحتى أصبح من اليسير عليه أن يصوم أكثر من ذلك، وكأنه يشير بهذا إلى أنه يستطيع أن يصوم أيام السنة جميعا. والإسلام كما تعلمون دين اليسر ودين القصد ودين الاعتدال، كل شيء له فيه مكان. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين قال إن لنفسك لبدنك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزورك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. فالإنسان الذي يسرد الصوم يحرم أهله ويحرم ضيوفه ويحرم أصدقائه وأقاربه من مشاركته لهم، لأنه لا بد أن تكون لهم مناسبات، ولا بد أن الإنسان إذا شارك أهله أو شارك جيرانه أو شارك أصدقائه أو شارك أقاربه في طعامهم وفي مناسباتهم كان هذا أدعى لقوة الصلة، وكان هذا أدعى للبر بهم. فإذا حرمهم من ذلك بالصيام فوت عليهم هذا المعنى. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أن يصوم يوما ويفطر يوما. قال فهذا أفضل الصيام؟ قال إني أطيق أفضل. قال لا أفضل من ذلك، يعني هذا صيام داود عليه السلام، وأنتم تعلمون أن داود نبي من أنبياء الله، فهذا هو أفضل الصيام. ثم هنالك بعد ذلك صيام الاثنين والخميس، صيام الاثنين والخميس لمن لم يطق ذلك، فإن يوم الاثنين ويوم الخميس تعرض فيهما الأعمال، تعرض فيهما الأعمال، وكما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب أن يعرض عملي وأنا صائم، وأنا صائم، لأن هذا أكثر للأجر وأرفع للدرجة عند الله تبارك وتعالى. إذا لم يستطع الإنسان ذلك فإنه يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وهذه الثلاثة الأيام كما سيأتي يتحدث عنها المؤلف فسرها بعض العلماء استنادا إلى ما روي عن أبي ذر رضي الله عنه بأنها أيام البيض. وأيام البيض قال بعض العلماء إنها كما ورد في حديث أبي ذر أيضا أنها الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، وبعضهم قال إنها الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر. والسر في هذا أنها ليالي مقمرة، أن القمر يستمر فيها إلى الصباح، فهي من هنا سميت بالأيام البيض. وهناك رواية عن أم المؤمنين عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم ثلاثة أيام من غير تحديد، من غير تحديد، سواء في أول الشهر أو وسطه أو آخره. فهذا أيضا فيه إشارة إلى أن هذا الصيام، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، يعدل صيام الشهر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى إذا تقبل العمل فإن الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها، فكل يوم ثوابه ثواب عشرة أيام، فيكون هذا كصيام الشهر. هذا لمن وفقه الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن من زاد على ذلك كان أفضل، إذا لم يفوت بصيامه هذا حقوقا قد وجبت عليه من القيام بحق نفسه أو القيام بحق أسرته ونحو ذلك. مسألة: وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم، لما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا حديث حسن صحيح، رواه ابن عباس. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. وهذا حديث غريب، أخرجه الترمذي، وروى أبو داود بإسناده عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء. طبعا هذه مواسم العام مأخوذة بالترتيب، فبعد صيام رمضان هناك صيام ستة أيام من شوال، ولذلك ورد الحديث: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. وهذا في الحقيقة يعني يعطي دلالة واضحة على أن الإنسان الذي يصوم ستا من شوال أنه لا يقتصر على أداء الواجب، وأن نفسه مقبلة على أداء هذه العبادة حتى في غير وقتها، لأن الصيام المفروض إنما هو في رمضان. وربما خطر لبعض النفوس أن تقتصر على أداء الواجب فقط، وترى أن هذا فيه نوع كلفة ومشقة لأنه يحرمها من متعها ولذائذها، ولكن الإنسان الذي يتبع ذلك طواعية واختيارا بصيام ستة أيام من شوال يدل هذا على حبه للخير ورغبته فيما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. يعني صيام الستة الأيام هذه من شوال، ستة أيام من شوال، كأنما هو صيام الدهر، يعني يعدل صيام السنة، يعدل صيام السنة. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، ليس لأحد على الله سبحانه وتعالى شرط، ولكن الله سبحانه وتعالى من فضله على عباده جعل لهم هذه المواسم ليتنافسوا الخير فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم عظم أجرها حتى يتسابق إليها الناس. إذا انتهى هذا الصيام في شوال، بعض العلماء قال إن الأولى المبادرة إليه، يعني أن يكون عقب رمضان، يعني أن لا يفصل بينه وبينه بفاصل طويل، لأن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تدل على تحديد المسارعة للخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا ونحو ذلك، فالمسارعة إلى الخيرات مطلوبة. ولكن بعض العلماء أخذوا من الإطلاق في قوله صلى الله عليه وسلم أتبعه ستا من شوال، ما قال هذه الست هي مما يلي الشهر أو في منتصفها أو آخره، ففي أي وقت تيسر الإنسان المسلم أن يصوم هذه الست فإن الأجر يحصل له إن شاء الله، وإن كانت المسارعة إلى الخير أولى، المسارعة إلى الخير أولى، لأن قوله وأتبعه المتابعة أيضا تعني الاتصال. يأتي بعد ذلك موسم آخر هو موسم عشر ذي الحجة، عشر ذي الحجة، والمقصود بها من بداية دخول شهر ذي الحجة إلى يوم العيد، إلى يوم العيد. يوم العيد لا يدخل في هذه الأيام لأنه لا يجوز الصوم فيه، لا يجوز الصوم فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه أنه قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصومها. ويتأكد هذا الصوم وتتأكد فضيلته والترغيب فيه في اليوم التاسع من أيام ذي الحجة، يوم عرفة، يعني يوم عرفة، فإنه قد ورد في فضله عند الإمام أحمد رحمه الله حديث أنه يكفر السنة التي قبلها والتي بعدها، يكفر السنة التي بعدها والتي قبلها، التي قبلها والتي بعدها. ومن هنا ذكر المؤلف رحمه الله أنه يعدل صوم سنتين، يعدل صوم سنتين، لأنه إذا كفر سنة قبله وسنة بعده يعني أن صومه يعدل سنتين. وليست الفضيلة هذه مقصورة على الصوم، وإنما ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث هنا لمناسبة الصوم فقط، وإلا فالعمل الصالح أوسع من قضية الصوم وحدها، فهناك الذكر والدعاء وقراءة القرآن والصدقة، كل هذا مما يطلب الحرص فيه، الحرص عليه في هذه الأيام العشر. ولكن الصيام من أفضل الأعمال، تعلمون أنه قد ورد في الحديث القدسي عن الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالله سبحانه وتعالى أبهم في هذا الحديث جزاء الصيام، حتى يتخيل الإنسان من عظم الأجر بالنسبة للصائم ما يتخيل، والله سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شيء ولا ينقص من بحر خزائنه شيء. إذا أعطى أحدا أو رزقه أو وسع عليه أو تاب عليه أو رفع درجته فإنه لا ينقص من فضل الله ومن عطائه شيء. ولكن هذا الصيام دليل على رغبة الصائم فيما عند الله سبحانه وتعالى، وتعاليه على دواعي ونوازع نفسه، فالله سبحانه وتعالى تكفل له فيه بالأجر العظيم. الشاهد أن الصيام في عشر ذي الحجة له أجر عظيم أكثر من الصيام في غيرها. ويأتي بعد ذلك الصيام في عاشوراء، صيام في عاشوراء، وهو صيام اليوم العاشر على أرجح الروايات. فهذا اليوم كما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصومه في الجاهلية، ولا شك أن هذا من آثار الشرائع السابقة التي ورثوها البقية الباقية التي بقيت، فكانوا يصومون هذا اليوم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصومه في مكة قبل هجرته إلى المدينة. فلما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومونه، وهناك أحاديث كثيرة وردت في هذا، ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سألهم أخبروه أن هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فنحن نصومه شكرا لله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وهناك أيضا أحاديث تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر له أن اليهود يصومون هذا اليوم يوم عاشوراء قال خالفوهم، صوموا يوما قبله، وفي بعض الروايات صوموا يوما قبله ويوما بعده. ومن هنا أخذ العلماء في مسألة مخالفة أهل الكتاب أن يصام يوم قبل يوم عاشوراء أو يوم بعده، وبعضهم قالوا بأن السنة، جمعوا بين كل هذه الأحاديث، قالوا السنة أن يصام قبله يوم ويصام بعده يوم، جمعا بين كل هذه الروايات. لأن قد أخذنا فيما مضى أن إعمال الدليلين أولى من إهمالهما، وإعمال أحدهما أولى من إهمالهما جميعا. فمهما أمكن إعمال الأدلة الشرعية فهذا هو الأفضل والأحسن. ولذلك هذا الحديث أو هذه الرواية التي وردت تقول صوموا يوما قبله ويوما بعده، هي وإن كانت متضمنة لمخالفة أهل الكتاب هي دالة أيضا على الأفضلية. فمن هنا أخذ بعض العلماء أن عاشوراء يصام يوم قبله ويوم بعده. والنبي عليه الصلاة والسلام كما روى ابن عباس وغيره قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر. فالنبي عليه الصلاة والسلام توفي قبل أن يصوم هذا اليوم، فلذلك من السنة أن يصوم الإنسان يوما قبله ويوما بعده. وإذا لم يتيسر للإنسان المسلم صيام يوم قبله أو صيام يوم بعده فلا أقل من أن يقتصر على الفضيلة في صيام هذا اليوم، لأنه قد ورد في فضله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه يحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، والإنسان الذي يهيئ الله له سببا يكفر به ذنوبه الماضية هذا يكون قد ربح ربحا عظيما، لكن لا بد من الإشارة أيها الإخوة إلى مسألة قد يخطئ فيها كثير من الناس في مسألة تكفير الذنوب. فإن الذنوب تنقسم إلى قسمين، كبائر وصغائر. فالصغائر يكفرها الله سبحانه وتعالى بأمثال هذه الأمور وبالإكثار من الحسنات، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وكذلك قوله تبارك وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، الإكثار من أعمال الخير أيضا الله سبحانه وتعالى يكفر به الذنوب، وكذلك الاستغفار، وكذلك صلاة الركعتين عقب الذنب. يعني الإنسان المسلم إذا أذنب ذنبا ثم بعد ذلك تاب إلى رشده فإنه يشرع له أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين يستغفر الله سبحانه وتعالى فيها، فإن الله سبحانه وتعالى حقيق بأن يكفر له ذنبه الذي أذنبه. أما الكبائر من الذنوب فإنه لا تكفرها إلا التوبة، التوبة الصادقة. ثم بعد ذلك هناك حقوق العباد، وهذه لا تكفرها الأعمال الصالحة، لا بد من رد المظالم إلى أصحابها، ولا بد من استحلال الخلق، من ذنوبه مما أخطأ الإنسان في حق غيره، لا بد من أن يستحل غيره فيه أو أن يرد له حقه، إن كان حقا ماليا أو نحوه فإنه يرده إليه، وإن كان غير ذلك فإنه يستحله منه، فإن لم يعرفه فلا أقل من أن يدعو له ويستغفر له فهذه فضائل الأعمال وما ورد فيها حق، والله سبحانه وتعالى إذا وعد فهو أصدق القائلين وهو أحق من وفى بوعده، ولكن في حقوق العباد لا بد من رد المظالم إلى أصحابها، أو استحلالهم منها. نعم. مسألة، ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، لما روى أبو أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله، رواه مسلم والأثرم وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن. بعض العلماء يوجه كيف كان صيام ست من شوال يعدل صيام الدهر، المقصود بالدهر هنا سنة، كيف هذه ستة أيام؟ قالوا إن الحسنة بعشر أمثالها، وصوم شهر رمضان بعشرة أشهر، إذا قبله الله سبحانه وتعالى صومه بصوم عشرة أشهر، يبقى من العام كم؟ شهران، فهنا ستة أيام إذا قبلها الله سبحانه وتعالى واليوم بعشرة أيام تكون ستين يوما، هما شهران، فيكتمل للإنسان بهذا العمل اليسير عمل سنة كأنما صام الدهر. نعم. مسألة: وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، وصيام يوم عرفة كفارة سنتين، لما روى أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وقال في صيام عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، أخرجه مسلم. مسألة: ولا يستحب لمن كان بعرفة أن يصومه ليتقوى على الدعاء، لما روي عن أم الفضل بنت الحارث أن أناسا تماروا بين يديها في يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وقال ابن عمر حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، يعني يوم عرفة، ومع أبي بكر رضي الله عنه فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه، أخرجه الترمذي وقال حديث حسن. وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة، ولأن الصوم يضعفه ويمنعه الدعاء في هذا اليوم العظيم الذي يستجاب فيه الدعاء في ذلك الموقف الشريف الذي يقصد من كل فج عميق رجاء فضل الله فيه وإجابة دعائه، فكان تركه أفضل. هذا يوم عرفة قلنا إنه يستحب لغير الصائم صيامه، لغير الحاج صيامه، أما الحاج فإن الأفضل في حقه ألا يصوم حتى يتقوى على الدعاء في هذا اليوم العظيم. هذا يوم من أيام السنة 364 أو 65 يوما، فهذا يوم من الأيام، وقد لا يدركه الإنسان إلا مرة، وقد يكون الإنسان بعيد الدار أو لا يستطيع أن يحج، جمع ما استطاع طيلة حياته حتى استطاع أن يحج هذه المرة، فهذا هو الموسم الذي ينتظره. ولذلك لعظم فضل هذا اليوم ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحج عرفة، يعني أعظم ما في الحج الوقوف بعرفة، لا يعني أن من وقف بعرفة أنه انتهى من الحج، لا، لكن أعظم ما في الموقف أو أعظم ما في هذا النسك الوقوف بعرفة. فلذلك ينبغي للإنسان أن يقبل فيه على الدعاء والعبادة والاجتهاد في طلب ما ينفعه في الدنيا والآخرة، وهذا لا يستطيعه الإنسان إذا كان صائما، لأن الصائم وبخاصة إذا كان الجو حارا أو نحو ذلك أن لا يستطيع أن يجتهد الاجتهاد المطلوب في مثل هذا اليوم. ولذلك ورد نهي النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث عن أن يصوم الإنسان الحاج في يوم عرفة، ولكن الظاهر من هذا النهي أنه محمول على كراهة التنزيه، وليس على كراهة التحريم، لما روي من تفسير ذلك عن بعض الصحابة عن بعض الصحابة، فما روي عن أم هانة يدل على أن الصحابة إنما تجادلوا في هذا الأمر لأن هذا الأمر ليس ببعيد وليس بمنهي عنه وليس بمحرم، ولكن أرادوا أن يعرفوا هل النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما أو لم يكن صائما، فعندما أرسلت له بقدح اللبن وشربه تبين لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن صائما. وكذلك ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه عندما قال حججت مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع أبي بكر وعمر فلم يكن أحد منهم صائما يوم عرفة، وأنا لا آمر به وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه، فهذا يدل على أنه اختار الأفضل الذي علمه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين بعده وهو عدم الصيام، لكنه لا يأمر به، لا يأمر بالصيام لأنه يختار أن عدم الصيام أولى وأفضل، ولكنه في نفس الوقت لا ينهى عنه، لا ينهى عنه، وهذا من باب الورع، وهذا من باب الورع حتى لا يتعجل بعض الناس إذا عرف بعض الأشياء أن يسارع إلى التحليل والتحريم. فهؤلاء خيار الصحابة من عاشوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفوا سنته وسيرته وسافروا معه وأقاموا معه يقولون هذا الكلام، يقول لا آمر به ولا أنهى عنه، تورع، مع أنه علم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن صائما وأن أبا بكر خليفته وأن عمر لم يكونوا يصومون في مثل هذا اليوم، ومع ذلك فهو يقول ولا أنهى عنه، يعني من رأى أن يصومه فإنه يكون قد خالف الأفضل، فعل غير الأفضل، بل الأولى والأفضل في حقه أن يتفرغ ويتقوى على الطاعة والعبادة في هذا اليوم، وهذا بخلاف أيام التشريق، بخلاف يوم العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، فإنه وقد ورد النهي فيها عن الصيام، والنهي هنا يدل على التحريم. نعم. مسألة: ويستحب صيام أيام البيض، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. متفق عليه، متفق عليهما. ويستحب أن يجعل هذه الثلاثة أيام البيض، لما روى أبو ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثالث عشرة ورابع عشرة وخامس عشرة. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. نعم. هذا هو وجه تحديد هذه الأيام الثلاثة بالأيام البيض، فإن حديث أبي هريرة المتقدم معنا هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أوصاه أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وهذا مطلق سواء من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره، ولكن هذا المطلق ورد ما يقيده في حديث أبي ذر رضي الله عنه عند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أن يصوم، أوصاه أن يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. نعم. مسألة: ويستحب صيام الاثنين والخميس. قول المؤلف رحمه الله ويستحب، قول المؤلف هنا ويستحب كونها الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، إنما هو من باب الجمع بين الحديثين، الجمع بين الحديثين، حديث أبي هريرة الذي يقول أوصاه بأن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، وحديث أبي ذر الذي حدد له الأيام الثلاثة هذه بالثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فإنه إذا صام هذه الثلاثة الأيام يكون قد جمع بين الحديثين، فإن حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص يدلان على استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فإذا صامهما، صام هذه الثلاثة الأيام في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، يكون قد حقق معنى الحديث الأول، ويكون أيضا قد حقق معنى الحديث الثاني الذي رواه أبو ذر وهو صيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. نعم. مسألة: ويستحب صيام الاثنين والخميس،